الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله مساء نحوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي له الحمد في السماوات وفي الأرض وهو العلي العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به الأمة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله فليس في داره في الدنيا والآخرة وكان من المفلحين. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا: ومن يطع الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أتى بعض الحين في الكتاب: فإنما لا قل وكفى خير بما يتوالى، وإنما تعدون لآت وما أنتم بمحسنين. تعالوا إلى عيشة الكتاب نعيش في رفاق كتاب ربنا جل وعلا، ونعيش مع آيات من كتاب الله جل وعلا، ونتدبر هذه الآيات. ربنا جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمؤمن هو يقرأ في كتاب الله جل وعلا، عليه أن يتدبر ويحفظ ما يقرأ. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أقرأ آية في كتاب الله وأتدبر ما فيها خير لي من أن أختم ختمة من كتاب ربك جل وعلا. سورة فيه سورة مباركة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وهي ثمانية آيات. ربنا جل وعلا أقسم فيها بعدة أقسام، وربنا العظيم لا يقسم إلا على عظيم سبحانه وتعالى. نزلت هذه السورة في مكة على النبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم كما وقع لمواليد معاذ رضي الله عنه كان في سفر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قصرا وقال في الصلاه سوره الدين قال رب جل وعلا والدين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين لقد ظلمنا الانسان في احسن تقويم ثم قال الله اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير مذموم فلا تكذبك بعد الدين اليس الله في احسن الحاكمين وهي الصور المفصل وتقريبا للنصر الصور الخامسه والستون كما ذكرنا ان الله عز وجل اقسم في الكتاب باقسام كثيره قال سبحانه والعصر قال سبحانه الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها قال سبحانه والضحى قال سبحانه والليل اذا يغشى طرف عظيم جل وعلا لا يؤسف الا على عظيم سبحانه وسميت سوره التين لانها امتدت بقوله تعالى والتين فاقسم الله عز وجل بالتين والزيتون والعلماء فيها هاتين اللفظين اقوال كثيره قال ابن عباس ومجاهد والمعطان هذا الدين هو الدين المأمون المعروف والزيتون هو الزيتون المأمون المعروف وقال بعض المفسرين المقصود بالدين والزيتون هو بلاد الشام كفلسطين وسوريا وغيرها فالله عز وجل اقسم بالدين بكتابه واقسم بالزيتون سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم وضع عنه انه كان ياكل من الدين صلى الله عليه وسلم ويجتمع بزيته الزيتون صلى الله عليه وسلم فهما اتتان مباركتان طيبتان ووضع عن بعض السلف ان المقصود بالدين والزيتون هو المكان الذي كان للمريد عليه السلام فإذا عمل السلام ولد بريد لحم في فلسطين فأقسم الله عز وجل بهذا المكان الذي للمريد عليه السلام ثم قال سبحانه وطول الدين جبل طول المعروف في كيناء أقسم الله عز وجل به وسيدنا هنا مقصودها سيناء العزيزة العظيمة والله عز وجل ذكر في كتاب من أجل مواضع جنة الطور سبحانه وتعالى وستذكرها في كتابه سورة الطور قال سبحانه والطور كتاب مسطور برب منشور والبيت معمور فالطور هو جبل عظيم موجود في بلاد سيناء وهذه البلاد كانت مقدسه سيناء ما قال الله عز وجل في سوره طه سبحانه وتعالى عن نفسه اني انا ربك فاطلع عليك انك في ارض مقدسه واد مقدس هو فهي ارض مقدسه ارض سيناء وارض مباركه ولانفرادها من بلاد فلسطين قال العلماء فهي من البلاد المباركه التي ذكرها الله عز وجل في سوره الاخلاص سبحان الذي اجرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فهذه بلاد شاهدت عليها كل ما قال الله عز وجل واذا اخذنا من سفر الانفراد لا ترحمون الى الله من أجل الكفر وإن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فأخذ فيستثني الله عز وجل من هؤلاء الذين يعملون الصالحات فلهم اجر غير منقوص اي اجر غير مقصور واجر غير منقوص. والتفسير الاخر للعلماء او الجهه النافعه في هذه الايه ثم رددناه اسفل السافلين اي الى اوجد الامر كما قال الله عز وجل ومنهم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا. وهذا هو الاولى وهذا ما عليه اكثر الجماعه ان الايه تفسيرها ثم رددناه اسفل السافلين الى اين الى ارض العمر ما يقول الله عز وجل الا الذين امنوا. هناك اشكال يجب عند بعض الناس كيف لا يستثني الله عز وجل من رد الى افضل اليوم وهو كان مؤمنا صالحا يعمل الصالحات. قال العلماء الا هنا بمعنى لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير مذموم. وهنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مرض العبد او سافر كتب له اجره كما كان يعني الانسان الذي كان يصلي ويحافظ على الصلاه ويحافظ على العباده كان صوابا موالا يفرح بالعبادات ويفرح ما يرضى به من ربه جل وعلا من طاعات واعمال صالحه ولكن سافر هذا او مرض فلم يستطع او لم يستطيع ان يفعل ما كان يفعل كتب له اجر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعلى وجه اخر ذلك الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير مذموم. ثم يقول ربنا جل وعلا فما لكذبك بعد الدين. إلى أن الخطاب هنا موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ما يكذبك يا محمد عن هؤلاء بعد أن خلقهم الله عز وجل في أحسن صورة وأحسن هيئة وأحسن ما يكون ويعلم الله جل وعلا على ذلك هذه الهيئة. فما يكذبك بعد الدين. أي كيف يكذبك هؤلاء الداخلون بالدين يا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يقول ربنا جل وعلا فما يكذبك بعد الدين اي من يكذبك بعد ان راوا الايات الواضحه في خلقه كما قال الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون. في خلقك ايها الانسان افلا تبصر خلقك. فالله عز وجل خلقك في احسن هيئه وفي احسن صوره. الله عز وجل اعطاك السمع والبصر والجوال وكل اولئك كما قال الله عز وجل ستسال عنه على الله. ان السمع والبصر والجوال كل اولئك كان عنه مسؤولا. فتسال امام الله جل وعلا عن هذه الاعضاء وهذه النعم التي اعطاك الله عز وجل اياها. ماذا فعلت فيها؟ ماذا فعلت في سمعك؟ ماذا فعلت في بصرك؟ ماذا فعلت في لسانك؟ وقفوهم انهم مسؤولون كما قال ربنا جل وعلا. فما يكذبك بعد الدين اليس الله باحكم الحاكمين. قال العلماء اليس هناك ان الاشتكال على ذلك فمنزل بعد منزل يثبت الاسلام. فالله عز وجل كما قال العلماء ووعد العالمين بالرحام، وكل شيء في موضعه كما امر سبحانه. فالله عز وجل امن هذا واقر هذا وامر هذا واصح هذا وجعل هذا رئيسا على هذا وهذا مخصوصا الى هذا. فالله عز وجل هو احد المحامين وهو احد العابدين من ثلاثه قرب الله عز وجل من شيء. الله عز وجل خلق الكون استقامة ويعلم كل شيء، يعلم ما يدور في نفسه ويعلم ما يدور حولك سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الله عز وجل يراك على كل حال. إذا خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت ولا يكن عليك رقيب، ولا تحسبن الله يغفر سعه ولا انها تحمل ولا انها تكفيه عن يمينه. واعلم ان الله عز وجل احكم الحاكمين اعدل العابدين سبحانه وتعالى. فعليك ان تشكر الله جل وعلا على حال. قال سبحانه: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه سورة واضحة، سورة الدين من المفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سفره سبحانه صلى الله عليه وسلم. فعليك إذا قرأت في كتاب الله أن تتعلم ما تقرأ. والمقصود من هذه السورة أن الله عز وجل أقسم بهذه الأقدار لكي يقول لك أيها الإنسان: الله عز وجل خلقك وكرمك وفضلك على خلقك، وعليك أن تشكر الله جل وعلا على نعمه، وأن تشكر الله جل وعلا على حاله، وأن تحمد الله جل وعلا دائما، وتكون من الشاكرين لله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا معك الله، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارفع عنا الغلا والوبا والفتن والزنا، وسائر الأمراض والأسقاط يا رب العالمين. اللهم عليك هي وجوده، اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تظالمهم احدا. اللهم كن لاخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع ما وقع به من بلاء وباء، اللهم ارفع ما وقع به من بلاء وباء، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم من اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا، ومن اراد بلادنا وبلاد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، واقم الصلاه. الله اكبر. الله